سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين. بهذا ينتهي كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.